وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت لقوم كافرين قيل لادخل الصرح فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرض من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد صلى إلى ثمود أخاه صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك ومن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوالده ما شهدنا مهلك به وانا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون نظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأجل الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون